بيجيب جعبة اللي هي الشنطة اللي فيها السهام من القوس بتاعه والبتاعه ويملأ الكيس ويتقل رايع عشان يده. إنما واحد راح وبعدين شاف الغزالة ماشية وعايز الرابع يقول يجيب يملي الكمامة في الوقت ده يقول له لا قبل الرماء تملأ الكمائن. تقولها لمين؟ اللي بيذاكر ساعة الامتحان يقول له قبل كده كان ينفع ما ينفعش الكلام ده. يبقى ما اتمثل ولا لا؟ يبقى اجل المثل قوم شبه مضربه الآن بمورده سابقا، لأن المورد كان إيه؟ كان قوي وموجز ومحفوظ. يبقى ده اسمه إيه؟ كذلك يضرب الله الأمثال. لما ضرب المثل بالبعوضة إيه اللي جبت القرآن بعوضة ومش عارف إيه؟ إيه الكلام ده؟ ما عرفوش إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. طيب ما دام حيبقى المثل ما اللي فوقها يبقى من باب أولى. يقول له لا أنت فهمت غلط، ده مش فيما فوقها في الكبر، ده ما فوقها فيما تستنكرونه من الضآلة. فما فوقها في ايه؟ في الضآلة. فيروس يا سيدي حصلناها فيروس، حصلناها ميكروب، اجيب مثل بالميكروب. يبقى اذا وليه بنقولنا بقى ضرب المثل؟ قال لك لان الانسان له حواس متعددة، فهو يرى ويسمع ويشم ويذوق ويحس. لو شفت كل الاشياء دي تجد الصق شيء بالحس ان يضرب. ولذلك تيجي واحد نايم مثلا تناديه نمت ايه؟ قوم تيجي ناحيته تقول له يا شيخ قوم بقى قوم بقى قربت اهو يجيب عايز قوم. يبقى الضرب ده ايه؟ الضرب هو الاثر الذي لا يمكن ان يتكلف مبلوله. ولذلك لما ربنا بيقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يقول هناك في آية تانية وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يؤثرون فيها تأثيرا وإيه واضحا. احرط الحرف دي الإيه زي الإيه الضربة. فإذا يضرب الله المثل يحسسك به حس الألم من الضرب. فإذا ما حسيتش بده بالمثل ده يطلب أنت ما عندكش إيه حس، خلاص يبقى الحس بتاعك إيه؟ يبقى الحس بتاعك مات، ويبقى يبقى لا مؤاخذة يبقى مشلول، يبقى إيه؟ يبقى مشلول. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن، يعني جبنا لهم أمثال لا يمكن لأي واحد إلا أنه يستقبلها، كما يستقبل الإنسان الضرب آخر مرحلة من مراحل الإيه؟ آخر مرحلة من مراحل الإيه؟ الإدراك. ولقد ضربنا للناس حتى المثل الله، احنا قلنا سابقا الحق سبحانه وتعالى ضربه في نفسه، مش قال مثل نوره، مش قال مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، بقى هو نور ربنا كده. طب قال لك النور انت فاهم ذات النور؟ لا، النور المقصود به التنوير، النور المقصود به ايه؟ يقول لك فلان نور هذا البيت، يعني ايه؟ يعني منوره. فمثل نوره مش مثل ذات نوره، لا، مثل تنويره لكونه الواسع، مثل تنويره لايه؟ لكونه الواسع. ينوره حسي الشمس وبالقمر بالليل وبالنجوم اللي تهتدي به، خلاص كده. وينورك تنوير تاني، تنوير معنوي يديك القيم اللي معناها، لان فائدة النور الحسي ايه؟ ما فائدة النور الحسي ده؟ فائدة النور الحسي انه يجعل خطوي واتجاهي وحركتي على بصيرة، فلا اصطدم بشيء انا اقوى منه فاحطمه، ولا هو اقوى مني فيحطمني. يبقى فائدة النور ايه بقى دلوقتي؟ بيعمل ايه؟ بيزيل الظلم، لأنني اصطدمت بحاجة أنا أقوى منها يبقى حطمتها. يجربها واحد منكم النور مصر كده وقايم يروح دورة المية وبعدين يشوف ترابيزة بتاع ولا فأطوئة إن عملها كده يكسرها. طب ونخبط في الكرسي ولا في الترابيزة الكبيرة دي يعني يجرح نفسه ويعمل بتاعها. يبقى النور يحس بيعمل إيه؟ بيهديني إلى أن لا أصطدم ضارا لغيري ولا إيه؟ مضرورا من غيري. هذا النور هو هذا النور الحس. طب بقي النور المعنوي، النور المعنوي بيعمل بقى قيم بقى، في القيم بقى

الذكاء. اما الرجل اللي بيحسد ابو تمام قال لك ده الخليفه بقى هيديله ايه؟ هيديله وشه كبيره قوي. خد راسه كده كالحاقدين عاده. الامير فوق من وصفت من هؤلاء. هؤلاء جرابيع العرب تشبهه به. فاطرق ابو تمام الهنيهة. خلاص؟ ثم قال: من نفس القصيدة بحرا وقافية لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا. يعني صحيح قلت فلان وفلان دول اقل مني صحيح. انما اصلهم بقوا امثال في النجم. انا ما جبتش الزواج. انا جبت بقى ايه؟ لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والمبراس. الاعجب من هذا انهم اخذوا منه الورقة فلم يجدوا فيها هذا البيت. فكأنه ايه؟ ارتجالا. فانا قلت يوم قلت والله لو لقوه كان ما يقلش في التمديد عن انهم ما لقوه. ليه؟ اما قالك ليه؟ ده معناه انه عارف ان الحساب هيقولوا عند كده كده فاحتفوا اديك يوم. يبقى ده ذكاء فعلا. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ما نفعتش الامثال. ولئن جئتهم بآية جديدة ليقولن الذين كفروا ان انتم الا مبطلون. خلاف الحق سبحانه وتعالى يعتذر للناس عن ان هو لم يعطيهم الايات التي يقترحونها. قال لك ليه؟ قال لك لان سوابق الامم الذين كذبوا الرسل كانوا يقترحون الايات. ومع انهم اقترحوها لما تيجي الايه برضه يفضلوا ايه؟ يبقى ده مكذبين. يبقى اذا وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. وعايزين يطولوا الايه؟ عايزين يطولوا الاجراءات شويه. وايضا لو انهم اقترحوا ايه وجاء بها الله واعطاها لرسوله فاخبرهم بها. نقول نجي نقف عندها وقفه. نقول قبوله بان يجيئهم بايه اخرى يبقى احترام لعدم ايمانهم بالايات السابقه وكانها لم تكفي. بدليل انه جاب وحده. بدليل انه جاب ايه؟ انه جاب وحده. اذا عدم المجيء يمكن يقول الايات كافيه بس انتوا مش عايزين تؤمنوا. ولذلك مش هنسال عنكم ولا نجيب لكم ايات. لما جه سيدنا ابراهيم على نبينا وعليه السلام بيجادل النمرود قال ايه؟ الم ترى الى الذي حج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك؟ قال ابراهيم ربي ايه؟ يحيي ويميت. قال هو من بغسه قال ايه؟ انا احيي واميت. طب ازاي كده اقول هنا كده؟ قال انا امر على يهود بان يتكل وبعدين اعفو عنه. كلام يرد بيقول لي انت ما موتوش. لا موته وحيد. قال الكلام انما انت ما موتوش. لم يبدو منك موت له. يبقى الكلام كده. انما هل ابراهيم يذكر في هذا اللجاج؟ ده دي كان بده يمت في الكلام والاخر والرد. قال له طيب بلاش دي هنسيب لك دي. قال ربي رد بيجيب الشمس من المشرق تاتي بها من المغرب. فبوه الذي كفر. بلاش الحكايه اللي انت هتقعد تعمل لي فيها ايه؟ صفصفه كده. هنسيبها لك عشان ما نطولش الاجراءات لانك انت عايز تطول اجراءات الايه؟ ولذلك هم تعالوا يقولوا من ربك؟ ما ربك؟ مش على الله. ما رب كل حاجه يرد عليه يقول له ما الله. اذا عمال يطول الايه؟ اجراءات. فسيدنا ابراهيم ربنا الهمه انه يقول له ايه؟ ان ربنا بياتي بالشمس من المشرق. ياتي بها انت من المشرق. حاجه سهله قوي. فبهت الذي ايه؟ فبهت الذي كفر. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ولذلك يقول لك الضارب والمضروب لازم تلاحظ ان الضربة تؤلم المضروبة ولا تؤلم الضارب. وإلا يبقى مين ضرب نفسه؟ يبقى الإنسان ضرب يضربه خبطة كبيرة أو كده إيده تنخلع.

الله. يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب الاصول, والايمان باليوم الاخر يدلنا على ان من يشوف ربنا عايز ايه افعل, ومش عايز ايه فلا تفعل, نعملها لان فيه ايه, لم نشرب من الله, مش خلقنا وحيسبنا, فخشبتم انما خلقناكم عبدا وانكم الينا لا ترجعون. هتقولنا تاني الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يقيمون. الصلاه نعرف كيف فرضت, وقلنا زمان فرضت بالايه, بالمباشره, والتكاليف الاخرى فرضت بالوحي وبالوسط. ده يبقى دل على الاهميه. وضربنا مثل جمال وقلنا لو ان لك رئيسا وعنده اعمال بيديرها وانت بتنفذ الاعمال, العمل الروتيني يبعث لك الورق وقعد ينفذه وتوديه له ينفذ. اذا كان في امر مهم شويه يوم يكلمك في التليفون يقول لك والله جاي لك الورق الفلاني ده, يعني يهتم بيه شويه ومش عارف وعايز الرد بسرعه, يبقى ده الاجتماع. طب واذا قال لك تعالى عندي عشان عندي امر مهم هنا عشان اديك الورق, يبقى ده ايه؟ كذلك التكاليف كلفت بواسطتك, ولكن الصلاه كلفت بالمباشره, مما يدل على ايه هنا بقى؟ اهميه. ورسول الله اخذ حظا بالقرب من الله لانه اصعد للسماء, عرج به الى السماء فقد قرب, والله يعلم حب رسوله لامته ونفسه. ولذلك قال له نفسه, قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى, قال له ايه؟ اذا لا ارضى وواحد من امتي في النار. الله الله الله. يبقى عارف ايه؟ عارف حرصه على مين؟ على امته. وهو اخذ القرب من الله في المعراج ففرضت الصلاه, قال له وساجعل الصلاه ايضا حضور من امتك لحضرتي. حضور من امتك لحضرتي. يبقى اللي انت برضه خدت بالقرب دي انا عاملها وسيله قرب لمين؟ وسيله قرب لايه؟ لامتك. طيب وبعدين قال ايتاء الزكاه. قال لك ايه ايتاء الزكاه؟ لان الله حين يستدعي مخلوقا الى كونه لازم يضمن له مقومات الحياة. ده انت يا بشر لما تستدعي واحد يروح بيتك ايه بتعجل ايه؟ لا يلزمه اقل مما انت بالضروري انه يلزمه. مش هقول لك الحفاوة ليه, والله هو الذي استدعى كل انسان كافرا او مؤمنا الى الوجود. يبقى لازم يضمن له ايه؟ لازم يضمن له قوته, ويضمن للعاجز الذي لا يقدر قوته. يوم يعمل ايه؟ يفرضها حق معلوم لمين؟ للسائل, للسائل والمحروم. وهي صلاته, وديتها صلاته. وذلك ده لها قصة في الأدب الايه؟ الأدب العربي. كان في واحد اسمه ابن المدبر, يعني كنيته أبو الحسن. وهذا الرجل كان يمدحه الشعراء, يجوا يقصده الشعراء للمدح عشان ايه؟ ينال إلا اللغة تفتح لها كده كويس. اللغة يعني العطايا تفتح لها, يعني تخلي البق يتكلم يعني كويس أو كده. كان إذا ذهب شاعر ومدحه بشعر لم يعجب يقول لأتباعه خذوه إلى المسجد ولا تتركوه حتى يصلي 100 ركعة لله, وبذلك تحاشاه الشعراء. قال لك ده ايه؟ مش صلاه, ده هيكلفنا بصلاه. صلاه. كان في واحد تشجع اسمه ابو عبد الله الحسين بن عبد السلام البصري, قال انا عايز اروح للراجل ده. فكان له ريحنا وقال له عندي شعر احب ان انشده لك. فقال له او تدري ما الشرط؟ قال نعم. قال قل. قال له أردنا في أبي حسن مديحا كما بالمدح تنتجع لولاته. تنتجع يعني يروح للولاة, بالمدح يروح لمين؟ للولاة. طب عملت ايه؟ فقلنا أكرم الثقلين سرا, أكرم الإنس وأكرم الجن كمان, ومن كفيه دجلة والفرات. الدجلة والفرات اللي البحرين النهرين العظيمين دول من كف مين؟ وقالوا يقبل المدحات ويقبل المديح صحيح, لكن جوائزه عليهن الصلاة. هذا الجائز يقول لهم روحوا خليه يسلم ايه 100 ركعة. فقلت لهم وما توني صلاتي عيالي انما الشأن الزكاة انما الشأن الايه الزكاة بقى. فيأمرني بكسر الصاد منها ما هي اسمها ايه صلاة اكسر ايه الاسئلة. فيأمر لي بكسر الصاد منها فتصبح للصلاة هي الصلاة. وبعد ذلك اقترع واحد وقال مرة كده وقال له قل ليش ما نرد جزيرا بأنهم يروحوا صلوا لما يجيبوا الشعر كويس. قال إما أن يكون محسنا أو يكون إيه غير محسن. فإن كان غير محسن أجعله تعب في الصلاة مثل ركعة دي كفارة للسيئة اللي عملها الشعر ده. طب وإن كان محسنا قال أجعلها كفارة لكذبوا فيا. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم هو كان يقول وهم بالآخرة يقيمون. إنما كرر هم زيان دليل على إيه على أن الإيمان بالآخرة ده أمر إيه أمر مؤكد أمر مؤكد. ليه لأن الناس صحيح ما اعتقدهم بالله وإنه مش ممكن يكلفهم عبث ولازم يجي يوم يحاسبوه إلا إن المسألة دي برضو طويلة كده وإيه ده الموت نفسه اللي الناس بتشوفه كل يوم لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. كلنا فهمنا عن الموت إنما دي يعني حتة غايبة شوية إيه عني وحتة البعث. طب قال لك الكفار ده هم بينكرون والتاني مستبطئ والتاني إيه فأب أراد أن يقول بيقن. ولذلك إيه لما سئل الصحابة عزيز قال له إيه قال له أصبحت بالله مؤمنا حقا قال ولكل حق حقيقة فما حقيقة الإيمان قال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها وإيه ومروا. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. قال له عرفت فالجنة. يبقى هم يقنون يعني إيه يعني مسألة لا تطرأ على العقل ثانية لتناقش اسمها إيه يقين. ولذلك احنا قلنا زمان المعلومة بتتدرج ثلاث تدرجات علم وعين وحقيقة. علم يقين وعين يقين وحقيقة ايه حقيقة يقين. علم يقين اذا اخبرت بها من تثق به يبقى علمتها. زي ما ضربنا مثلا وقلنا اللي درسونا الجغرافيا العلماء الكبار بيبقى له ده عاصمة الولايات المتحدة ولد اسمها نيويورك وفيها ناطحات سحاب وهي في جزر وهي مش عارف تنطح. خدناها على انها علم ايه يقين اللي ناسك فيهم قالوا لنا كده. وبعدين ركبت الطيارة ومشيت وانت رايح مثلا حتة فقال لك البلد اللي قلت عليها ايه ان شفنا ناطحات السحاب يبقى شافها عيني ايه. قال له ما تيجي ننزل كده نبص علينا ولا حاجة نشوف ايه اللي فيها دي. فنزل وقعدوا بقى على الفنادق وجري وهنا وليد ده اسمه ايه حقيقة اليقين. والحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا عالج هذا الامر في سورتين ادهاكم ايه تكاثم حتى يصوم الايه كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كده ايه اكمل كده. انا هقول لكم كلام مؤكد ان فيه ثم لترونها عين اليقين. ساعة ما تمر من الصراط كده وتشوف النار كده وانت رايح بقى في عين اليقين. هنا في الصورة اللي قال في حق اليقين بالنسبة للايه للنار انما جابها في صورة ثانية. فاما ان كان من المقربين فروح وجنة نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم ان هذا لهو حق اليقين لهو حق الايه اليقين. يبقى ايه وهم ايه وهم بالآخرة هم يقنون اولئك على هدى من ربهم. ذكها قال ايه في الايه في اول البقره ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى، طب الهدى الا الدلاله الى طريق الخير؟ طب هو بس هدى المتقين بس؟ ان كانت الدلاله فقد دل الكافر ايضا، دل الايه الكافر ايضا بدليل قوله سبحانه واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم هنا بمعنى ايه؟ دللناهم. مره واحد يقتنع بالدلاله ومره واحد يرفض الدلاله، فان الله هدى الناس جميعا مؤمنهم وايه وكافره. ولكن للهداية ثانية، ساعة ما يؤمن به الإنسان يقول له أنا لي هداية ثانية بقى، إنني أخفف عليك الطاعة وأحببك فيها وأعساك بها وأعينك، والذين اهتدوا بالدلالة زادهم هدى بالمعونة، زادهم هدى بالمعونة. هناك بقى الهدى، طيب على الأول هنا بيقول إيه؟ أولئك مش هدى، مش معناته اولئك على هدى. الله، القران اللي يتكلم ربنا قال هو هدى، واياك تستفيد من الهدى ده هيدلك على حاجه انت تنفعه، ده الهدى هو اللي هينفعك، ولذلك انت ستكون على الهدى ليدلك ليسير بك الى طريق الخير. انت اللي انت اللي راك انت اللي هتنفعك. اولئك على ايه؟ على هدى. فكأنك انت مش هتزود الهدى ولا هتنفعني بطاعتك، انما انت الهدى ايه؟ كأنه مطية يوصلك الى الخير. يبقى على ايه؟ مستعلي على الهدى. الناس فاهمين ان الهدى هو اللي مستعلي عليه، ومستعلي عليه تشريعا، ولكن ان قبله يبقى ايه؟ هو اللي مستعلي، لانه هيدله على الخير ويوجه للايه؟ ويوجه للخير. اولئك على هدى. وهدى من مين؟ مين ايه كلمه هدى؟ من ربهم؟ هم قال لك لان انا اقول اللي يدلني على طريق الخير لازم ما يستظرفش عليه، وهب ان البشر اهتدوا الى شيء فيه طريق خير، يمكن يستظرف في الارض ويتبين له مضره، يقول لك لا اعدل عني واعدل عني وبلاش دي ويعدل، وياما عدلوا القانون يقول القانون ده ظالم. ما ان شاء الله، طب ما انت كنت عامله قانون عم وحاكم بيه مده طويله، يبقى اذا بيطرا عليه، انما احنا عايزين علم ممن لا يطرا عليه الاستدراك، وذلك لا يكون الا لله، وايضا لا يكون منتفعا به، لان لما يعمل لك طريق كده هو ينتفع به يمكن يميل ناحيه نفسه، مفهوم ولا لا؟ يبقى عايزين ما يكونش ايه؟ ينتفع، ويكون الناس كلهم بالنسبه له ايه؟ بالنسبه لسواء، ما بيحابش بيه حد. ولذلك ربنا لما بيحب يطمن على تشريعه قال اطمئنوا الى عداله ربكم وانكم جميعا عياله، هو اللي خلقكم وهو وهو وهو وهو، ما اتخذ صاحبه ولا ولدا. لا عنده صحبه تاثر عليه ولا عنده ولد يقعد يظلم الناس عشانه. اولئك على هدى، وهدى من مين؟ من ربهم. في هدى من الله وهدى من الرب. هدى من الرب يعني شعار انه هو الذي رباك، اوجدك من عدم وامدك من عود، وبيطبطب عليك واداك قبل ان تعرف ان تسال، كل جبل وسايبك ترفع في كونه لحد الولد، ما سالكش شيء، ما قالكش حاجه. والجاي تقول اوعى تسالني عن رزق غد كما لم اسالك انا عن عباده غد. شو انت عايز تسالني عن رزق بكره؟ وانا سالتك عباده بكره؟ لا، خليك مؤدب. اذا هدى من مين؟ من الرب الذي خلق من عدم وامد من عز وتولى التربيه، واللي بيتولى التربيه ويعمل الشيء ده يبقى هو اللي عارف مصلحته. هدى من ربه. واولئك، ده بخبر ثاني، هم المفلحون. اولئك الذين عملوا هذا العمل وخدوا الهدى، النتيجه ايه؟ هم الايه؟ هم المفلحون. شوف ولذلك كلمة مفلح، قد أفلح المؤمنون، مع إن أفلح دي معناها اللي بيزرع ويفلح الأرض يشقها، اشمعنى جابها يعني في اشمعنى جابها في الأعمال الطيبة والعمل الصالح المفلحون وبتاع إيه؟ ثم قال لك إيه؟ لأنك أنت جربت الزرع تتعب وتحرس وتبذر وترمي حبايه واحده يجي لك كذا حبايه، ترمي نقايه يجي لك مش عارف نخله بلح قد ايه. الله. فبده يقول لك اهو اللي بياكل الطاعه دي هتديله اكتر مما وضع. ولذلك يضرب هنا المثل، يقول ايه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه واحده انبتت سبع ايه سنابل في كل سنبله والله يضاعفه. نقول له شوف الاستدلال، اذا كانت الارض تديك بدل الحبه الواحده 700 حبه، وقال لك في مضاعفه ثانيه، فكيف يعطي من خلق الارض؟